20 بعد 100 صدهم عن سبيل الله من آمن به. صد معني المنع من ذلك، إما بالشبهات وإما بالقوة إذا استطاعوا، إما أن يلقوا الشبهات ويصدوا عن سبيل الله، وإما بالأمرين كليهما وهو الكثير. وهذا ليس خاصا باليهود، بل هو موجود في بني آدم. نعم. قال رحمه الله: المسألة 22 بعد 100 مودتهم الكفر والكافرين. مثل ما سبق لنا في قصة حيي بن أخطب وكعب بن أشرف، فإنهم يودون أن يظهر الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهبوا يحرضونهم ويحثونهم على محاربته مع علمهم اليقيني بأنه رسول الله. كذلك إذا كان من طوائف المسلمين من يناصر الكافرين على المسلمين، ويوجد هذا، فهم هذا سبيلهم، سلكوا هذا المسلك. نعم. قال رحمه الله: المسائل 23 والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد 100: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. أما العيافة فقد فسرت بزجر الطير، وزجر الطير معناه إثارته من مكانه، وكذلك مثله الحيوانات حتى ينظر ماذا تفعل في طيرانها أو في ذهابها، ثم يبني على ذلك الأحكام في المستقبل. إذا كان مسافرا أو يريد شيء، إما أن يرجع ويتشاءم، وإما أن يمضي. هذا معروف، وهي نوع من الطيرة. أما الطرق فالطرق الضرب بالحصى أو بخطوط يخطها في الأرض ويستدل بها على المغيب، ويدخل فيه ما يفعله بعض الناس الآن من قراءة الفنجان أو قراءة الكف أو ما أشبه ذلك من أمور الجاهلية الجديدة. وأما الطيرة فهي معروفة، تشاؤم بطيران الطيور، فإذا مثل طار طائر وأولاه ميامنة تفاءلوا به ومضوا، وإذا ولاه مياسرة تشاءم به، وإذا كان الطير غرابا تشاءم وقال هذا يدل على الغربة وأني يمكن ما أرجع إلى أهلي وما أشبه ذلك، فيرجع ولا يمضي. وهذا كثير من فعلهم. أما الكهانة فهي اتصال بالشياطين الذين يسترقون السمع، فيخبرونهم عن الأمور المغيبة التي يستطيعونها، ولكنهم يكذبون مع الكلمة الواحدة التي يختطفها الشيطان من الملائكة الذين يكونون في السحاب أو في الجو، يتكلمون بشيء مما أمرهم الله جل وعلا به، فيأتي بها إلى قرينه من الإنس ويكذب معها 100 كذبة. وأما التحاكم إلى الطاغوت فهو التحاكم إلى أوضاعهم وإلى ما يجعلونه سنة لهم أو سلما، يسمونه سلما، وكذلك إلى القوانين الوضعية التي يضعونها بأفكارهم، وتكون عندهم أمور لا يجوز مخالفتها، وبعض المسلمين قد يدخل في هذا حتى تسمع القائل يقول السيادة للقانون، الواجب أن القانون يلعن ويكفر به، لا يكون له سيادة، كان له سيادة فالأمر يعني ليس سهلا، نسأل الله العافية. وكراهة التزويج بين العيدين، يعني بين عيد الفطر وعيد الإضحى، كانوا يكرهون التزوج في شوال أشد الكراهة، ويرون أن من تزوج في هذا الشهر أنه لا يستقيم أحواله، إما أن يفارق وإما أن يموت وإما أن لا يولد له مولود. وهذا كله رجما بالغيب، وهو من أمر الجاهلية. ولهذا قالت عائشة إنها تزوجت في شوال ولم يحدث أبرك من هذا الزواج وأفضل منه، وكذلك ورد عن غير ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، ونفعنا بما سمعنا، وجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. فضيلة الشيخ، نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز الدفع عند مسافر قادم من حج كما احتاج عليها بعض الناس في بعض بلدان المسلمين؟ يقول السائل: هل يجوز الدفع عند مسافر قادم من الحج؟ يقول: هل يجوز الذبح عند قدوم المسافر من الحج كما اعتاد بعض الناس في بعض البلدان؟ قدوم القادم من الحج، إذا قدم من الحج يذبح له. إذا كان الذبح في مثل هذه الحالة لإكرامه، يذبح الذبيحة إكراما له وتقديما للحم لا يأكله، يعني تقديم اللحم ما هو لأجل تعظيمه بإراقة الدماء، فهذا ما في بأس، هذا من الإكرام. وهذا يقع ناس كثيرا جدا، إذا جاء الضيف أو جاء من يعني له قدر عندهم ذبحوا الذبيحة وقدموها له للأكل، هذا ما في شيء. ولكن ما هو هذا من الذبح، الذبح أن الذبح لغير الله، أن يقصد بالذبيحة تعظيمه ولو لم يأكلها، مثل يذبح عند القبر ولا عند غيره، القبر ما هو بيأكل، ولكن صاحبه تعظيما له يريق الدم له، هذا الذبح لغير الله. ومع ذلك الذبيحة التي يذبحها لمن يكرمه لا بد أن يذكر عليه اسم الله، هذا نوع من العبادة، ذكر اسم الله جل وعلا عليها تكون حلالا، نوعا من التعبد بأسماء الله جل وعلا، يقول بسم الله والله أكبر، أي هذا إذا لم يذكر اسم الله عليها ما توكل، ما تكون حلالا. وكذلك إذا ذبحها لنفسه يريد أن يأكل اللحم، هذه ذبيحة لحم تسمى وليست نسك، خلاف التي يذبحها إما أضحية أو يذبحها في المشاعر نسكا لله جل وعلا تقرب بها، أو عقيقة وما أشبه ذلك، هذه تسمى نسك، يذبحها تقربا لله جل وعلا بها، وهي التي قرنت بالصلاة، وهي التي لا يجوز أن يذبح نظيرها لغير الله جل وعلا، يذبح لغير الله يعظم إراقة الدماء له، وهو الإهلال، وما أهل به لغير الله، لا رفع الصوت بأنها لفلان. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على معاوية رضي الله عنه فقال: لا أشبع الله له بطنا؟ وما توجيه هذا الحديث من صح؟ لم يصح الحديث في هذا، لو دعا يدعي عليه ويجعله من كتاب الوحي الذين يكتبون الوحي، ويجعله أيضا يكون يحلق رأسه وغير ذلك، ولكن معاوية رضي الله عنه لما كان والي سنة الخلق تولى منصب الخلافة التي الإمارة هو أول ملوك المسلمين، خلافة قبله خلافة النبوة، ولما تولى ذلك صار يعني حوله أشياء كثيرة، أمور حسد وغير حسد، وأمور جاءت من قبل التعصب وغيرها، وحدث من وضع الأحاديث الشيء الكثير في هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لعن الكافر المعين حال حياته؟ لعن المعين، هل يجوز لعن الكافر المعين حال حياته؟ نعم يجوز. رسول لعن أناس معينين قادة الكفار، لعنهم بأعيانهم، وتكرر هذا كثيرا. أما قول الله جل وعلا بعد قصة ما كان يلعن بعض قادة أحد كفار الكفر الذين قاتلوا المسلمين في أحد، أنزل الله جل وعلا: ليس لك من أمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليه، هذا ما يدل على المنع من اللعن، وإنما يدل كما قال المفسرون كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استبعد أن يهدوا، فقال الله جل وعلا له يعني استبعاد الهدى وغير عدم هدايتهم ليس إليك، إن إليك البلاغ، إبلاغ ما أمرت به، أما هذا فإلى الله، إن شاء هداهم وإن شاء عذبهم، وهذا عام في الخلق كله، الأمر إلى الله، إن شاء هدايتهم هدوا هداهم وإن شاء ضلالهم أضلهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم دعاء الله عند القبور ورفع اليدين مستقبلا لغير القبلة مستقبلا القبر عند الوضوء؟ ما حكم دعاء الله تعالى عند القبور عند الوضوء ورفع اليدين مستقبلا القبر؟ تبعد عن النفوس ويؤذينا الثلاث إذا قربت له ما يزل. يقول السائل: ما حكم دعاء الله عند القبور ورفع اليدين مستقبلا القبر؟ الدعاء عند القبور لله جل وعلا، يدعو الله مخلصا عند القبر من البدع التي لا يجوز أن يفعلها المسلم سواء رفع يديه ولم يرفعها، وقد جاء النهي عن ذلك صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ما يدل على أن القبور لا يتعبد عندها أصلا كما في صحيح مسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. المعنى أنكم لا تتركوا بيوتكم معطلة عن العبادة فتصير مثل القبور التي لا يتعبد فيها، ولهذا ذكر قراءة القرآن، فدل على أن القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها القرآن ولا يفعل الدعاء إلا الشيء الذي ورد به النص، مثل إذا ذهبت تسلم على المقابر تدعو لهم بما ورد، لأن اللهم اغفر لهم وارحمهم تدعو لهم، وكذلك الميت إذا دفن أراد أنه قال: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، أسأل له أن الله يثبته بالقول الثابت. أما أن يذهب الإنسان إلى المقابر سواء مقابر أو قبر واحد يتحرى الدعاء عنده لأنه يظن أن الاستجابة عنده أحرى، فهذا من البدع والضلالات، وهو من وسائل الشرك ووسائل المحرم محرم، والبدع كلها محرمة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يكون القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ لأنه يتضمن الشرك وزيادة، إذا قال الله مثلا قال على الله بأسمائه وصفاته فمعنى ذلك أنه شبهه إما بالمعدومات أو بالناقصات، وهذا قول عليه بلا علم وهو التنديد، لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فدخل التنديد فيه في أسمائه وصفاته وفي حقه الذي أوجبه على خلقه، هذا واضح إذا تأملته فهو واضح. أحسن الله إليك. السؤال الأخير، يقول السائل نرجو من فضيلتكم توضيح مقالة وحدة الأديان. وحدة الأديان معناها أن يترك المسلمون دينهم ويصيروا مع الكافرين، هذه وحدة الأديان. أما إذا تمسك المسلمون بدونهم فالوحدة ممتنعة مستحيلة، وقد أمرنا الله جل وعلا بمنابذتهم ومقاطعتهم ومعاداتهم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. وهذا شيء كثير في القرآن أكثر من الأمر بالصلاة والزكاة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن مجرد المشابهة وقال أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني مشركين، وقال لا تترى نارهما إلا في سبيل الله. يعني عندما يذهب المسلمون لقتالهم يمكن تقول هذه نارهم وهذه نارهم، أما أن يجتمعوا هذا لا يكون إلا إذا ترك المسلمون دينهم أو بعض دينهم. الله العافية. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة ونفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.